بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب معالم في أصول الدعوة لفضيلة الدكتور محمد يسري حفظه الله. قال حفظه الله: الأصل الرابع الاتباع. بعدما انتهى المصنف حفظه الله من ذكر باب الإخلاص، انتقل إلى الباب أو الأصل الرابع، وهو الاتباع، أي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كما هو معلوم أن الاتباع شرط من شروط قبول العمل، فهو أحد شرطي قبول العمل، الشرط الأول وهو الإخلاص، والشرط الثاني وهو الاتباع. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وإسلام الوجه لله هو الإخلاص، التوحيد، توحيد المتبوع، توحيد المعبود سبحانه وتعالى. والشرط الثاني واللي هو الاتباع، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. إسلام الوجه لله اللي هو الإخلاص، وهو محسن، أي محسن في الاتباع. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيقول: يأتي المتبوع صلى الله عليه وسلم، أو يأتي توحيد المتبوع صلى الله عليه وسلم بعد توحيد المعبود سبحانه وتعالى. فالاتباع شرط القبول الثاني بعد تجريد التوحيد والإخلاص. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحقيقة الاتباع، هذه حقيقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته، حقيقة الاتباع تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر وحذر، وألا يعارض الأمر والنهي بترخص جاف ولا بتشدد غال، ولا يحمل على علة تؤهن الانقياد. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله، وهذه طاعة مطلقة، أطيعوا الله طاعة مطلقة في كل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأطيعوا الرسول، وهذه أيضا طاعة مطلقة في كل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأولي الأمر منكم. ولم يقل الله تبارك وتعالى: وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وبطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فحقيقة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام التصديق فيما أخبر، وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والانتهاء والاجتناب عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحذر. وعكس الاتباع، عكس الاتباع وهو الابتداع، عكس الاتباع الابتداع. والبدعة، في تعريف البدعة في اللغة، اللي هي إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة، كما قال الخليل بن أحمد: البدعة في اللغة إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة. فهذا هو تعريف اللغوي. فهذه الأشياء، هذا المحمول بدعة. لماذا؟ لأنه لم يكن له خلق ولا ذكر ولا معرفة، وهذا هو التعريف اللغوي. التعريف اللغوي ليس معنى ذلك أنه بدعة محرمة، والمقصود اللي هي البدعة الشرعية؟ كلا، إنما المقصود البدعة اللغوية، أي ابتداع وإنشاء وإيجاد لشيء لم يكن له مثال من قبل، ولم يكن له ذكر من قبل، ولا معرفة من قبل. فيقول الخليل بن أحمد: البدع إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة. ابتدعت شيئا أو أبدع شيئا، أنشأه وبدأه واخترعه على غير مثال سابق. ومنه اسم الله تبارك وتعالى البديع، البديع أي الذي فطر الخلق مبدعا ليس على مثال سابق. قال الله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي مبتدعها ومبدعها ومبتدئها على غير مثال سابق. هذا هو تعريف البدعة لغة، تعريف البدعة لغة. أما تعريفها اصطلاحا، فالبدعة إراد قول أو فعل لم يستن فيه بصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، أي ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إراد قول أو فعل لم يستن فيه بصاحب الشريعة وأصولها المتقنة، أو بعبارة أخرى الحدث في الدين أو الزيادة في الدين بعد الكمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالبدعة إحداث في الدين بعد الكمال. وعرفها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه فقال: البدعة طريقة في الدين مخترعة، البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها أو يقصد بهذه البدعة أو بالسلوك عليها التعب أو المبالغة في التعبد. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. هذا هو تعريف الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. يقول: طريقة في الدين، طريقة، الطريقة للشيء الذي يسير عليه الإنسان، ما رسم للسلوك عليه، طريقة في الدين. فهي طريقة في الدين، والدين هو ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام من المعاملات والعبادات والعقائد والأخلاقيات. طريقة، أسلوب في الدين، طريقة في الدين. وقوله الإمام الشاطبي في الدين لإخراج الأمور التي من الدنيا احترازا عما يخترعه الإنسان في الدنيا، فهذه أمر مخترع لكنه ليس في الإيه؟ ليس في الدين، وإنما هو في الدنيا. فهو بدعة من حيث اللغة، أما من حيث التعريف الشرعي فليس به، ليست بدعة، أما من حيث التعريف اللغوي فهي بدعة. طريقة في الدين مخترعة، أي مخترعة أي لم يكن لها أصل في الشريعة، لم يكن لها أصل في الشريعة. وبهذا التقييد أنها طريقة في الدين مخترعة، مخترعة أي ليس لها أصل في الشريعة، بهذا التقييد يخرج به الأمور التي هي في الدين لكن لها أصول، اخترعت علوم، اخترعت في الدين لكن ليس لكن لها أصول، كمثلا كعلم النحو وعلم أصول الفقه. فهذا هذه الأمور لم تكن موجودة في الزمان الأول لكن لها إيه؟ لها أصل، لها أصل في الشريعة. مخترعة أي ليس لها أصل في الشريعة، طريقة في الدين ليخرج الأمور الدنيوية، مخترعة أي ليس لها أصل في الدين، تضاهي الطريقة الشرعية. فالذي يقوم ببدعة فهو يضاهي السنة، فما أقيمت بدعة إلا ونحيت سنة، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها، يقصد بالسلوك على البدعة المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. فهو يقصد من ذلك المبالغة في التعبد، وكأنه يريد أن يقول أن ما وضعه الشارع وما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كاف، فهو يريد أن يخترع من عنده. فقول الإمام الشاطبي، وهذا من أحسن التعريفات للبدعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. ومن هنا نريد أن نقول أن البدعة لا تكون بدعة إلا بشرطين، لا تكون بدعة إلا بشرطين. الشرط الأول الاختصاص بالأمور الشرعية، الاختصاص بالأمور الشرعية. فمثلا ركوب السيارات هذه لم تكن موجودة من قبل، ركوب الذي كان موجود هو ركوب الدواب، ركوب الطائرات لم يكن موجودا من قبل، هل معنى ذلك أنها بدعة؟ لا، ليست بدعة شرعية، إنما من حيث اللغة فهي بدعة، لكن من حيث التعريف الشرعي ليست بدعة. فالبدعة المحرمة التي تختص بالأمور الشرعية، الاختصاص بالأمور الشرعية. الأمر الثاني عدم وجود دليل شرعي على الأمر الحادث من الدين، ليس لها أصل في الدين، ليس لها أصل في الدين، وهذا هو الشرط الثاني لكونها بدعة شرعية. يقول: حقيقة الاتباع تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والاجتناب عما نهى عنه وزجر. يقول شيخ الإسلام: إن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، كل واحد من الناس يؤخذ منه ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. فالعصمة دفنت يوم أن دفن المعصوم عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فما من إنسان إلا وعنده زلات، وعنده هفوات، وعنده أخطاء، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ومن ذا الذي ما أساء، ومن ذا الذي ما أساء قط، ومن ذا الذي له الحسنى فقط. والاتباع الصادق سبيل إقامة الدين وحصول الأجر والأمن من الفتنة ومغفرة الوزر. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذه الآية لها موقف مع الإمام مالك رحمه الله، لما جاءه رجل وقال: يا إمام، أريد أن أحرم من بيتي، أريد أن يلبس الإحرام للحج ويحرم من بيته، معلوم أن الإحرام يكون من الميقات، فهذا الرجل أراد أن يحرم قبل الميقات، وأراد أن يحرم من بيته، فقال له الإمام مالك: ولما؟ قال: بضع أميال أتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، هذه الأميال أريد أن أتقرب بها إلى الله. فقال له الإمام مالك رحمه الله: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ قال: أن تعتقد أنك تسبق أو تأتي بخير لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تلا هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهو دليل محبة الله عز وجل، هو دليل محبة الله عز وجل. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنت تحب الله سبحانه وتعالى حقا، فثمرات هذه المحبة أنك تنقاد وتطيع الله تبارك وتعالى. وإن كنت محبا حقيقة للرسول عليه الصلاة والسلام، فمن ثمرات هذه المحبة أنك تكون منقادا ومطيعا للرسول عليه الصلاة والسلام. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل النتب، ليست على سبيل الاستحباب، إنما هي على سبيل الحتم والإلزام. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما لا نحبه عليه الصلاة والسلام؟ وقد مال الجماد مال شوقا واشتياقا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الجماد مال شوقا واشتياقا إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام كان يخطب على جذع نخلة، جذع شجرة، وحديث حنين الجذع هذا حديث متواتر كما قال القاضي عياض رحمه الله في الصحيحين وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بنينا لك منبرا؟ قال: نعم. فبنوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وترك الجذع، فلما صعد المنبر إذا بالجذع يخور ويبكي ويسمع له صوت كصوت الناقة العشراء، فتعجب الصحابة أمام الجميع والجذع يبكي على فراق الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وضم الجذع إلى صدره صلى الله عليه وسلم فهذا الجذع يبكي لماذا؟ على فراق الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الحسن البصري: جذع جماد حن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالكم أنتم أيها الناس لا تحنون شوقا واشتياقا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن كنت حقا محبا للرسول عليه الصلاة والسلام فمن ثمرات المحبة أنك تنقاد وأنك تطيع وتقتدي بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أحد الشباب أتى إلى عالم فقال له: أريد أن أرى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال له العالم: أيها الشاب، إن أردت أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم حقا في المنام فبت عندي ليلة واحدة، تعال نم عندي ليلة. فجاء هذا الشاب ليبيت عند هذا العالم، فقدم له العالم طعاما به ملوحة، جاء له بالرنجة أو فسيخ وبحوادق وأمور شديدة الملوحة، فأكل هذا الشاب، ثم منع عنه العالم الماء، قال: أريد أن أشرب. قال: لا، الماء إن شاء الله عند أذان الفجر. ومنع عنه الماء طوال هذه الليلة. فلما استيقظ الشاب قال له العالم: هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت الأنهار والبحار والماء. فقال له: بت مشغولا بالماء فرأيت الماء، ولو بت مشغولا بالرسول عليه الصلاة والسلام لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والانتهاء وعما نهى عنه وزجر. أيضا من ثمرات المحبة الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، أيضا الرضا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وكثرة الصلاة والسلام، كثرة الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكره الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أيضا سلوك الأدب معه صلى الله عليه وسلم، أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم من غير إطراء ولا غلو. أيضا تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم وتبليغ سنته، هذه ثمرات المحبة، ثمرات المحبة أن يطيعه وأن يقتدي به وأن يرضى بما جاء به وأن يكثر من الصلاة والسلام عليه وأن يتأدب معه وأن يعظمه من غير إطراء ولا غلو، وأن يعظم سنته وأن يبلغ سنته وأن يذب عن سنته وعن أصحابه وعن زوجاته وعن آل بيته عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والنجاة في الدنيا من الابتداع والافتراق وفي الآخرة من النار، هذه ثمرات الاتباع. والنجاة في الدنيا من الابتداع والافتراق وفي الآخرة من النار والعذاب، وفي الآخرة من النار والعذاب إنما تكون بالاتباع. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، بما يكون الاتباع؟ كيف أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون الاتباع؟ الاتباع يكون لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا هو الاتباع. الاتباع لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يكون للكتاب المنزل. قال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. ويكون للنبي المرسل. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيكون بذلك اتباعا للشرع المطهر. قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ويكون أخيرا للرعيل الأول. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وشأن الاتباع، هذه هي مجالات الاتباع. شأن الاتباع أن يكون في الاعتقاد وأن يكون في السلوك وفي الدعوة وفي جميع مجالات الدعوة، أن يكون الاتباع في الاعتقاد. فقد ضل فيه أهل الأهواء كالخوارج والقدرية، وقد يكون أيضا في السلوك، وقد ضل فيه أهل الرهبانية من غلاة الصوفية. والاتباع في شأن الدعوة إلى الله أمر واجب وحتم لازم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل البدع والشبهات والضلالات من أخطر ما يهدد الحركات والدعوات. فلا يملك الدعاة في منهج الدعوة وأصولها ومسالكها إلا أن يأخذوا بسنن الهدى وأن يتجنبوا سبل الردى، إذ البدعة اتهام لمقام النبوة بالخيانة في أداء الأمانة. المبتدع وكأنه يخون النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم خائن في إرسال هذه الأمانة وفي إرسال هذه الرسالة. لذلك البدعة أخطر من المعصية، البدعة أخطر من المعصية، فهي تستدرك على الشريعة تهمة لها. الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يستدرك على الشريعة، فهي تستدرك على الشريعة تهمة لها أو مضادة لأصولها، وهي في ذلك كله قول على الله بغير علم، فكانت شرا من المعصية وغدت ذنبا لا يتاب منه. وكيف يتوب من يعتقد نفسه بزعمه متبعا؟ وتتفاوت المعاملة مع المخالف من أهل البدع تارة ببيان الحق والنصح بلا محاباة، وتارة بالتألف والمداراة، وثالثة بالهجر والمجافاة. وذلك بناء على تفاوت مراتب البدع نفسها واختلاف حال أهلها، وبحسب المصالح والمفاسد المترتبة في الزمان والمكان، إذ كل ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي تبنى على تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. وهذه قاعدة عظيمة في باب السياسة الشرعية، مسألة أن الشريعة تبنى على المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، وإذا تزاحمت مصلحتان قدم، إذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاها إذا لم يكن الجمع بينهما، وإذا تزاحمت مفسدتان ولا يمكن دفعهما معا دفع أعظمها. لذلك العلماء يرون الآن الدخول في هذه المجالات السياسية لهذه القاعدة العظيمة. هنا مفسدة عظيمة ستحل على البلاد، وهي علمنة الدولة أو تبعيد وتنحية الشريعة وتنحية عن كل ما هو يمت إلى الدين بصلة، يريدون أن ينحونه عن الحياة. فإذا تزاحمت مفسدتان، إذا تزاحمت مفسدتان، هنا مفسدة كبرى ومفسدة صغرى. لا شك أن الدخول في هذه المجالات فيها مفاسد ولا ينكر أحد ذلك، فيها مفاسد، لكن هذه المفاسد إذا قورنت بالمفسدة الكبرى التي ستحل على البلاد، هنا يقول العلماء إذا تزاحمت مفسدتان دفع أو ارتكب الأخف ودفع الإيه؟ ودفعت المفسدة الأعظم. ويقول العلماء أيضا في هذا الباب تقديم المفسدة المجمع تقديم المفسدة المجمع عليها على المفسدة المختلف فيها، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، ويحتمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام. والاتباع في الدعوة يشمل معالم علمية وعملية، منها حسن الاقتداء وكمال الاهتداء، حسن الاقتداء وكمال الاهتداء، وتمام الموافقة للسلف الصالح في العلم والعمل والدعوة. فقد أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولقد ندبنا إلى الإقدام حيث أقدموا، والإحجام حيث أحجموا، والسكوت حيث سكتوا، قف حيث وقف القوم، وقل كما قال القوم، وكف عما كف عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ما وما وسع السلف من الخلاف فإنه يسع من بعدهم، ومن لم يسعه ما واسعهم فلا وسع الله عليه. الحذر من اتباع الهوى واجتناب التقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو رأي، ولزوم الدليل كتابا وسنة، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فلا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو رأي، ولزوم الدليل كتابا وسنة، وما استند إليهما من الإجماع الصريح والقياس الصحيح. أما تقديم آراء الرجال حالا فهو ينقض دعوى اتباع الدليل مقالا، فأقوال الرجال يحتج لها بالأدلة الشرعية ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية. فالدليل هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وليس قول الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني. فالأقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. فتح باب الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع. أما إذا ورد النص، إذا كان هناك نص فلا يصح القياس، لأنه لا اجتهاد مع النص، أما إذا لم يرد في المسألة نص قاطع أو إجماع فباب الجهاد باب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة، فلا إثم ولا تضييق على من اجتهد بعد تحصيل آلة الاجتهاد فأخطأ الصواب، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد في الجملة. إذا كان الإنسان عاجزا عن الاجتهاد فالتقليد في حقه جائز، كما يقول العلماء العامي مذهبه مذهب مفتيه، العامي الذي لا يحسن الاجتهاد ولا يحسن طلب العلم مذهبه مذهب مفتيه، وقالوا العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده، العامي مقلد إلا في اختيار من يقلده، فهو يجتهد في اختيار من يقلده، يجتهد في اختيار العالم الورع الخائف من الله تبارك وتعالى الأعلم، فالعامي مقلد إلا في اختيار من يقلده، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد في الجملة، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد إمام بعينه، وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. أيضا في مجال الاتباع لا بد من الحذر من الزلات، كما قلنا ما من عالم إلا وله فوات وله أخطاء وله زلات، وإياك إياك أن تكون من الذين يتبعون أو يريدون أن يقعوا في زلات العلماء أو أن يأخذ بزلات العلماء، هذا العالم زل ووقع خطأ في هذه المسألة أو زل في هذه المسألة فيأخذ بهذه الزلة ويأخذ بهذه الزلة حتى تجتمع فيه الأخطاء والزلات. قال ولا يعد في من مسائل الاجتهاد ما ورد فيه خلاف شاذ أو جرى مجرى الزلة والهفوة من أقوال العلماء فلا يتبعون عليها، هذه الزلات التي خالفت الدليل صراحة ولا يقلدون عليها ولا يشنع عليهم بسببها، هذه الهفوة وهذا الخطأ الذي وقع فيه لا يشنع عليه، كما قال سعيد بن المسيب ما من عالم ولا ذي فضل إلا وفيه خطأ وفيه عيب، لكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله، هذه الزلات وهذه الأخطاء توهب ويغتفر له فيها ويستسامح له فيها لأن حسناته كثيرة، وإذا الحبيب أتى بذنب جاءت محاسنه بألف شفيع، طالما أنه ليس من أهل البدع ولا يدعو إلى البدع ولا يؤصل للبدع وإنما هي هفوة وزلة وقع فيها فلا يشنع عليهم فيها بسببها. والكامل من عدت سقطاته، هذا هو الإنسان أفضل الناس الذي تعد أخطاؤه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، هذا من النبل، كفى المرء نبلا أن تعد أخطاؤه، أخطأ في المسألة فلانية والفلانية والفلانية، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. والكامل من عدت سقطاته، والسعيد من حسبت هفواته، فيؤخذ من قولهم ويترك، والمعصوم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فالعصمة دفنت يوم أن دفن المعصوم عليه الصلاة والسلام، والمعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتبع الزلات وتتبع الزلات والتدين بالهفوات سبيل قاصد للزندقة، كما قلنا هذا الإنسان يريد أن يجمع الشر فيه كله، واتباع أهل العلم إنما يصح من حيث كونهم وسائل لمعرفة أمر الله وشرعه فحسب. قال أبو حنيفة لا يحل لمن يفتي من كتابي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت. أيضا من مسائل الاتباع ضبط مسائل الخلاف والاختلاف، وذلك بالتفريق بين المسائل الاجتهادية التي يقبل فيها الخلاف ولا يطلب فيها الإنكار والتضييق على المخالف، وبين المسائل الاختلاف التي لا يسوغ فيها خلاف، وهذا الباب إن شاء الله سيأتي بشيء من التفصيل وهو باب الوحدة والائتلاف، سنذكر فيه إن شاء الله أنواع الاختلاف، ففي خلاف سائغ وخلاف غير سائغ وخلاف تضاد، وهذه الأمور سنأخذها إن شاء الله بالتفصيل في باب الوحدة والائتلاف. ترك الإنكار لا ينافي بيان الراجح، ترك الإنكار لا ينافي بيان الراجح، لا تعارض بين ترك الإنكار والتضييق على المخالف في المسائل الاجتهادية العلمية والعملية وبين التحقيق العلمي لها. لا ما عليك، يعني ليس عليك جناح أن تبين الراجح وأن تبين القول بدليل، لكن بأدب واحترام، أن تبين وأن تحقق المسائل وأن تبين أن العالم الفلاني أخطأ في هذه المسألة، لكن بأدب واحترام. قال: لا تعارض بين ترك الإنكار والتضييق على المخالف في المسائل الاجتهادية العلمية والعملية وبين التحقيق العلمي لها وبيان ضعف مأخذ المخالف. بين براحتك وبين الأدلة وبين أنه أخطأ، لكن بأدب واحترام. وما زال أهل العلم سلفا وخلفا يرد بعضهم على بعض مع حفظ المودة وبقاء العصمة والألفة، وكما قلنا في الدرس السابق أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في مسائل كثيرة ومع ذلك بقيت المودة والألفة بينهم، وما من أحد من أهل العلم إلا راد ومردود عليه. جواز التقليد والاجتهاد والاتباع. التقليد، وهذا التقليد جائز وبضوابط، والاجتهاد والاتباع. التقليد اللي هو أخذ رأي العالم بدون معرفة الدليل، يقلد بدون معرفة الدليل، هذا هو المقلد. يسأل عن المسألة العالم: ما حكم الله في هذه المسألة؟ فيقول له: حرام وفقط، ثم يقلد، أو يقلد هذا العالم بدون معرفة للدليل. أما الاتباع يتبع مع معرفة الدليل. طيب ما حكم الله في هذه المسألة؟ يقول: حكم الله التحريم أو الوجوب مع ذكر الدليل، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو متبع للدليل، فالاتباع يكون معه معرفة الأدلة. أما التقليد بدون معرفة للأدلة. الاجتهاد أن الإنسان يحصل آلة الاجتهاد والنظر في الأدلة في مسألة لا يوجد فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع، بعد تحصيله آلة الاجتهاد نظرا في الأصول العامة وفي مصالح الشريعة والموازنة بين المصالح والمفاسد وغير ذلك من القواعد، يفتي في هذه المسألة بعد نظر طويل وبعد أخذ بأسباب الاجتهاد. وهذا يكون للعلماء، الاجتهاد يكون للعلماء. قال: جواز التقليد والاجتهاد والاتباع. القول الصحيح في التمذهب جوازه لكن بلا تعصب. يصح الإنسان يقول: أنا مذهبي شافعي أو حنفي، لكنه بدون تعصب، يعني لا يتبع، لا يكون مقلدا للإمام الشافعي حتى وإن تبين له الدليل. تبين له الدليل في المسألة أن الإمام الشافعي قد خالف الدليل، يقول: أيضا أنا أتبع الإمام الشافعي. هذا هو الخطأ وهذا هو التعصب. أما إن كان يأخذ مذهب معين ولا يتعصب لهذا المذهب فهذا جائز طالما أنه يتبع الأدلة. قال: قول الصحيح في التمذهب جوازه بلا تعصب وتقديم الراجح بدليله بلا تردد، والعالم المنتهى فرضه الاجتهاد. العالم المنتهى فرضه هو الاجتهاد طالما أنه صار عالما ففرضه الاجتهاد، والعامي مذهبه مذهب مفتي، مذهبه أو فرضه التقليد، فمذهبه مذهب من أفتاه. لذلك من أنجح الطرق في دراسة الفقه أن الإنسان يبدأ بدراسة الكتب المذهبية، يمسك مثلا كتابا للإمام الشافعي أو للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ويدرس هذا الفقه، يأخذ مثلا منار السبيل ثم يدرس كتاب منار السبيل. هذه الطريقة من أنجح الطرق في دراسة الفقه. لماذا؟ لأن الإمام ييسر عليه أمورا كثيرة، أتى إليه بالضوابط، أتى إليه بشروط الصلاة، شروط صحة الصلاة، فرائض الصلاة، وسنن الصلاة القولية، وسنن الصلاة الفعلية، ضبطها له 1 2 3 4، فهو يحفظ هذه الضوابط وهذه الشروط وهذه الأركان ثم يدلل عليها، وإن خالف الإمام في مسألة فهو متبع للدليل. فهذه الطرق من أضبط الطرق لدراسة الفقه، فالتمذهب جائز لكن بلا تعصب. وطالب العلم المبتدئ أشبه بالعامي، والمتقدم أي متقدم طالب العلم المتقدم في العلم أشبه بالعالم، ففرضه الاتباع لأهل العلم بأدلتهم. فطالب العلم طالما أنه وصل إلى مرتبة كبيرة في العلم فعليه الاتباع، إذا كان لا يستطيع الاجتهاد فعليه الاتباع، والاتباع أن يعلم من أين أخذوا. طيب ما الدليل؟ طيب قلت بالحرمة، ما الدليل؟ فإذا عرف الدليل فهو متبع للدليل، بخلاف الايه؟ المقلد، فهو يقلد بدون معرفة للأدلة. وطالب العلم المبتدئ أشبه بالعامي، والمتقدم أشبه بالعالم، ففرضه الاتباع لأهل العلم بأدلتهم، ولا يصح الإعراض عن تراث الفقهاء. لا يصح الإعراض عن ما أصله الفقهاء في كتبهم الحنفية أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة بحجة الاجتهاد ونبذ التقليد، هذا لا يصح. كما لا يسوغ إهمال الدليل الصحيح الذي لا معارض له وتقديم آراء الفقهاء عليه بلا فحص ولا تمحيص. العناية بمنهج الاستدلال وفقه الدليل، ينبغي الحذر من تحول قضية الأخذ بالدليل عند طائفة إلى نوع من الظاهرية والسطحية التي تجمع إلى الشذوذات والغرائب ضعف التأصيل الفقهي للمسائل، فإنه نوع قول على الله بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أيضا: من مظاهر الاتباع انضباط الفتوى. الأصل في الفتوى أن تناط بالمجتهدين، فإن عدموا اعتبر الأمثل فالأمثل، مع الاعتناء بسوق الحكم بدليله. لذلك الإنسان عندما ينبغي عندما يسأل عن مسألة عن حكم أن يذكر الدليل. لماذا؟ حتى يعلق ذهن السائل دائما بالأدلة، يكون دائما متبعا للأدلة. قال: والأصل في الفتوى أن تناط بالمجتهدين، فإن عدموا اعتبر الأمثل فالأمثل، مع الاعتناء بسوق الحكم بدليله وبيان العلة والحكمة ما أمكن إلى ذلك سبيل. فينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه وما أمكنه ذلك، ولا يلقيه على المستفتي ساذجا مجردا عن دليله، فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته في العلم. ويتأكد استصحاب روح الشريعة ومقاصدها من رفع الحرج ومراعاة المصالح عند الفتوى، ولكن ليحذر من التسيب في الفتوى بدعوى التيسير أو فهم الواقع أو الحاجة والضرورة، فإن التيسير لا يسوغ تجاوز النصوص أو إهمالها، وفهم الواقع لا يعني تطويع الأحكام الشرعية أو استبدالها. ليس معنى أن هو الشريعة مبنية على التيسير ورفع المشقة أنه معنى ذلك أنه يحل المحرمات بدعوى التيسير، هذا لا يصح، هذا لا يصح، فلا اجتهاد مع النص. يعني إنسان يريد أن يحلل الربا بدعوى التيسير، الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة، فليس بمعنى أو بحجة أنه يريد أن ييسر على الناس أنه يحلل لهم هذه المحرمات، هذا لا يصح. قال الشاطبي: والمفتي البالغ الذروة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والحذر الحذر من التسرع في الفتوى، الحذر الحذر من التسرع في الفتوى، وأعلم الناس بالفتوى أسكتهم وأجهلهم بها أنطقهم. الإنسان يحذر من التسرع من الفتوى أن كل ما يسأل عن مسألة يجيب عنها سواء كان بعلم أو بغير علم، هذا لا يصح، وهذا خطأ كبير يقع فيه كثير من الناس. عندما يسأل يجيب، يقول عبد الرحمن ابن أبي مليكة: أدركت 20 و100 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال أبو حسين الأسدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. فالحذر الحذر من التسرع في الفتوى. وجنة العالم لا أدري، وإذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، كثرت أخطاؤه. قال الإمام مالك بن أنس: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون أصلا في أيديهم، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. وقال علي رضي الله عنه: لا يستحي عالم إذا سئل أن يقول الله أعلم. التمييز بين البدع المحدثة والمصالح المرسلة. لابد أيضا أن نميز بين البدع المحدثة وبين المصالح المرسلة. ما هي المصالح المرسلة؟ إيه هي المصالح المرسلة؟ العلماء يقولون المصالح، وهذه المسألة إن شاء الله بها نختم، العلماء يقولون المصالح ثلاثة أنواع. المصالح ثلاثة أنواع: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح مرسلة. مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح مرسلة. المصالح المعتبرة التي اعتبرها الشارع فأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها. المصالح المعتبرة هي التي اعتبرها الشارع وشرع لها الأحكام الموصلة إليها، كمثلا كحفظ الدين والنفس والمال والعرض. فالله تبارك وتعالى شرع القصاص لماذا؟ لحفظ النفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فشرع القصاص لحفظ النفس. فهذه مصلحة معتبرة اعتبرها الشارع، فلحفظ النفس وحفظ المال أتى بهذه العقوبات وبهذه الأحكام الزاجرة، حفظا لمال الناس ولحفظا لأعراضهم ولأنفسهم. فهذه مصالح اعتبرها الشارع. طيب المصالح الملغاة، وهي المصلحة التي ألغاها الشارع. مصالح الملغاة التي ألغاها الشارع، مثالها مصلحة المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث. المرأة تأخذ مثل الرجل في الميراث، هذه مصلحة لكن الشارع ألغاها، فهي مصلحة ملغاة. المصالح المرسلة، يبقى عندنا مصالح معتبرة اعتبرها الشارع، ومصالح ملغاة ألغاها الشارع، ومصالح مرسلة. فبجانب المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة توجد مصالح مرسلة. يعني إيه؟ لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها. لم يرد في الشارع، لم يرد في الشرع، لم يرد في الشرع أنه ألغاها أو أنه اعتبرها. فهي مصلحة لأنها تجلب منفعة وتدفع مضرة، ومرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه، فهي مسكوت عنها، لم يعتبرها الشارع ولم يلغيها. مثالها جمع القرآن، هذا من المصالح المرسلة. جمع القرآن كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، هذه لم تكن موجودة من قبل، ولا يعتبرها الشارع ولم يلغيها، فهذه من المصالح المرسلة. وتدوين الدواوين وقتل الجماعة بالواحد، فهذه هي المصالح المرسلة. الذين يأخذون بالمصالح المرسلة ويعتبروها دليلا من الأدلة، والصحيح أنها يستأنس بها في الأدلة؟ قالوا نأخذ بالمصالح المرسلة لكن بشروط. نأخذ بالمصالح المرسلة لكن بشروط. الشرط الأول ألا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصا شرعيا، يبقى ألا تخالف نصا شرعيا، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون في الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة إثبات عبادة جديدة ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة، ألا تكون بدعة في الدين، ألا يكون في الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة تثبت عبادة جديدة أو بدعة إضافية أو بدعة أصلية. الشرط الثالث أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به، هذه المصلحة التي تريد أن تحققها تكون على غلبة الظن أو أنها يكون مقطوعا بها أو غالبا على الظن أنها منفعة، أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به أو غالبا على الظن، هذه بعض الشروط. وأيضا قالوا لا بد أن تكون المصلحة للأمة عامة، لا تكون يعني الحكم بالمصلحة أو الأخذ بالمصلحة في الأحكام الشرعية أن تكون هذه المصلحة لعموم الأمة وليست ليه؟ لأفراد بعينهم. فهذه هي المصلحة المرسلة وهذه بعض الشروط لحكم الأخذ بها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.